الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. درس التاسع محاضرة التاسعة. قال المصنف: مرسل منه صحابي سقط، يقول غريب ما روى راو فقط. هذا البيت يتناول الحديث المرسل، وفيه مباحث. أولا التعريف بالحديث المرسل وأقسام وأنواع الإرسال، ثم حكم الحديث المرسل من حيث القبول أو الرد. أولا تعريف الحديث المرسل. تعريف الحديث المرسل: لغة الإرسال من الإطلاق، إذا أطلق المرء الشيء يقال أرسله، ومصداق ذلك في قوله تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أرسلنا أي أطلقنا. وفي الاصطلاح تنوعت عبارات المحدثين، أو معنى أصح أهل الاصطلاح أو أهل العلم معنى أوسع، في تعريف حديث المرسل. تنوعت عباراتهم وتعريفهم للحديث المرسل. أولا نقول أن الحديث المرسل قالوا يجمع على مراسل ومراسيل، لأنه في لغة العرب قد تحذف الياء من باب التخفيف، كما يقال جمهور تجمع على جماهر وعلى جماهير، وكذلك قالوا مرسل تجمع على مراسل ومراسيل. إذا يقال مثلا مراسل سعيد، مراسل إبراهيم النخعي، مراسل الحسن، ويقال مراسيل. في الاصطلاح تعريف المرسل عرفه الحافظ العراقي في ألفيته، فقال: مرفوع تابع على المشهور، مرسل وقيده بالكبير. يقول في تعريف المرسل: مرفوع تابع على المشهور وقيده بالكبير. فهنا قيده بالكبير اي التابعي الكبير وسات. نقول فالحافظ العراقي هنا يعرف المرسل بأنه هو ما رواه التابعي، على المشهور. لما قال على المشهور دل أن هناك اختلاف بين أهل العلم في هذا التعريف. وأصح هذه التعريف وأرجحها هو أن نعرف المرسل بما رواه أو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقول الحسن أو إبراهيم النخعي أو سعيد، أو مثلا قيس بن أبي حازم أو مسروق مثلا، أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو أصح التعريف في بيان الحديث المرسل، وهذا التعريف هو الذي عليه جمهور المحدثين، على ذلك، كما نقل اتفاقهم الإمام الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث. الحاكم بيقول أن مشايخ الحديث لم يختلفوا في أن الحديث المرسل هو الذي يرويه المحدث بأسانيد متصلة إلى التابعي. يبقى بينقل اتفاق مشايخ الحديث أن الحديث المرسل هو الذي يروى بأسانيد متصلة إلى التابعي، فيقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما عدا ذلك من التعريف والتي نقلت فكلها مرجوحة، ومنها مثلا أن يقال في تعريف المرسل ما ذكره صاحب البيقونية فهذا فيه نظر. ماذا قال صاحب الأيقونية؟ قال مرسل منه صحابي سقط، وهذا تعريف مرجوح ليس بصحيح، لأنه قال مرسل منه صحابي سقط. إذ لو أننا تأكدنا أن الذي وقع في الإسناد من إسقاط إنما هو لصحابي، إذا تيقنا أن الذي سقط من السند هو الصحابي فلا يكون مرسلا، بل يكون الحديث صحيحا. وعلة ذلك أن الصحابة كلهم عدول، لا يضر ولا تضر الجهالة بأسمائهم. فإذا قال مثلا التابعي عن رجل من صحابة النبي، عن رجل من صحابة وما سماه، فهذا لا يسمى مثلا، لا تسمى هذه جهالة ولا يكون ضعيفا، بل الصحابة كلهم عدول. إذا قال التابعي عن رجل من صحابة النبي فهذا يعني هذه جهالة لا تضر السند، لأن الصحابة كلهم عدول عدلهم الله تعالى من فوق سبع سماوات. هو يقصد ذلك من الصحابة سقط، يعني أسقط الصحابي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. ما لو أسقط الصحابي وراء النبي صلى الله عليه وسلم هنا يكون مرسلا. احنا قلنا المرسل كما سنذكر هذا قسم من أقسام الضعيف. لما جعلوه قسما من أقسام الضعيف؟ للجهل بحال الايه الذي سقط، جهلنا هل هو قد يكون صحابي او قد يكون ايه تابعي. التابعي يقول عن النبي، هنا انت تجزم مثلا على قول صاحب الأيقونية ان الذي سقط هو ايه الصحابي، وكانك وضعت قاعده وبنيت عليها اصلا. ايه القاعده؟ ان التابعي لا يروي الا عن صحابي، هذا خطا. اذ ان التابعي قد يروي عن ايه عن غيره، بل سياتي حديث قال عنه الذهبي هذا لا نظير له عند احمد، ها في فضل سوره الاخلاص انها تعدل ايه ثلث القران، فيه سته من التابعين يروي بعضهم عن بعض. إذن على قول صاحب الأيقونية وكأنه جزم أن التابعي لا يروي إلا عن إيه؟ عن صحابي، فيقول مرسل منه صحابي سقط، وهذا كلام مردود مرجوح ضعيف. ها إذ لو أن الأمر لو كان كذلك لما أدخل المرسل في أقسام الضعيف. وسنأتي الآن إلى قاعدة مهمة جدا قاعدها ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، ها قال والعلة في إلحاق المرسل بالمردود الجهل بحال المحذوف. احفظها كده، العلة في إلحاق المرسل بالمردود أي بالأقسام الحديث المردود هو الجهل بحال المحذوف، الجهل بحال الإيه المحذوف، إذ أن المحذوف قد يكون تابعيا وقد يكون إيه صحابيا. نعود إلى التعريفات المرجوحة التي ذكرنا أنها ليست بصحيحة. ذكرنا منها الأول تعريف الإيه صاحب البيقولية، وكذلك يدخل في هذه التعريفات المرجوحة أن يقال في تعريف الإيه المرسل هو ما رواه التابعي الكبير، وهذا يعني إيه دندن حوله الشافعي في الرسالة حينما قيد قبول المرسل بأن يكون الذي أرسل من كبار التابعين. يعني إيه الكلام ده؟ ها معنى هذا الكلام أن الذي يقول الذي يرسل الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يكون مقبولا اذا كان الذي ارسل من كبار التابعين كسعيد بن المسيب. وما علة هذا؟ ها او مسروق او قيس بن ابي حازم او مسروق، ها قالوا هؤلاء من كبار التابعين، فيغلب على الظن ان امثال هؤلاء كسعيد اذا قال عن رسول الله فجل روايات كبار التابعين لا تكون الا عن الصحابه، عن الصحابه هم الذين عاشوا كبار التابعين، اقصد عاشوا في المدينه مع كبار الصحابه، جل شيوخهم من كبار الايه ها من الصحابه، فقلما يروي ايوه اه نافع عن ابن عمر. جميل، يبقى قلما يروي هذا التابعي الكبير عن تابعي اخر، عن تابعي اخر، بل يغلب على الظن ان التابعي الكبير اذا روى انما يروى عن ايه عن صحابي. فهنا قالوا فندخل قول صاحب الأيقونية مرسل منه صحابي ايه سقط، وهذا ايضا كلام مرجوح، اذ ان التابعي الكبير وإن قلنا أنه يغلب على الظن أنه لا يروي إلا عن صحابي، ولكن قد وقد ديت إيه؟ ها لا احتمال، قد يروي عن تابعي مثله، ونسبة الحديث إلى النبي لا تبنى على الظنون ولا حتى على غلبة الإيه؟ الظن. وقد قعدنا من قبل قاعدة ذكرها العلماء، قالوا الاصل في الراوي الايه؟ التهمه، وهذا ما يكون الا احتياطا لسنه الايه؟ النبي. وقد ذكرنا ايضا من قبل ان الراجح في حكم روايه الايه؟ الكذاب اذا تاب، ولو تاب توبته لنفسه ولا يقبل حديثه على الراجح، لان توبته وان كانت لنفسه وان كان قد تاب وحسنت توبته فتوبته لنفسه، ولكن لا يقبل حديثه على الراجح احتياطا لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من التعريفات المرجوحه ان يقال في تعريف المرسل ما سقط منه ايه؟ راوي، يعني يكون قد سقط منه، قالوا في تعريف المرسل ما سقط منه ايه؟ راوي، منه راوي سقط. وهذا قد ورد عن البعض انهم عرفوا المرسل بانه الذي يسقط منه ايه؟ راوي، وهذا راوي. وهذا طبعا فيه إطلاق غير مقبول، إذ أن سقوط الراوي من السند قد يكون في أوله فيكون معلقا، قد يكون في وسطه فيكون إيه؟ منقطعا، وقد يكون في آخره فيكون إيه؟ مرسلا. فهذا يعني وقد ذكرنا أن من سمات التعريف الصحيح أن يكون إيه؟ جامعا مانعا، يجمع المراد من الشيء المعرف ويمنع غيره. إذن فبنقول أن الذي عليه جمهور الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين أنهم جعلوا من أقسام المرسل أن يسقط منه إيه؟ راو دون أن يحدد، وهذا كما ذكرنا عليه بعض الفقهاء والإيه؟ بل الكثير منهم من الفقهاء والأصوليين. وهذا إذا مثلا من تتبع صحيح البخاري مثلا يقول مثلا عن سند فيه انقطاع بين إبراهيم النخعي وسعيد أبي سعيد الخدري، قال هذا مرسل، يطلق المرسل على إيه البخاري؟ على سقط بين تابعي وبين صحابي، سماه إيه؟ مرسلا. بل الأكثر من ذلك، أشهر المراسيل أشهر الأحاديث المرسلة إيه؟ يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض ما صح لها أن يظهر منها إيه؟ هذا وإيه وهذا، اللي هو يقال أن أسماء دخلت على أن السلم بحديث إيه؟ بثياب رقيقة، فقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض ما جاز لها أن يظهر إيه؟ إلا إيه؟ أشار إلى الوجه والكفين، ده أشهر الأحاديث المرسلة. وهذا الحديث هو أشهر حديث مرسلة، وين السقط فيه؟ بين عائشة وخالد ابن دريك، وعائشة هذا من التابعين وهي من إيه؟ من الصحابة، ومع ذلك هذا إيه؟ يقال أن هذا حديث مرسل، وهذا من أشهر المراسيل المتداولة في كتب المصطلح، رغم أن السقط هنا ما كان في طبقة إيه؟ ما كان في رواية تابعي عن الرسول، بل سقط بين خالد ابن دريك و عائشة، حديث أسماء المشهور. إذن ذكرنا جملة من التعريفات المرجوحة، والراجح في ذلك هو ما ذكرناه أولا في تعريف الحديث المرسل، هو ما رواه التابعي ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نقيد في ذلك بتابعي كبير أو صغير، ودون أن نعمم فنقول ما سقط منه إيه؟ راو ولا شبه ذلك وما شبه ذلك. وذكرنا التعقيب على صاحب يقوله. إذا الحاصل من ذلك نستنبط أن تعريف الحديث المرسل يدور بين الأصوليين والفقهاء في كفة، وبين جمهور المحدثين. جمهور المحدثين عرفوا المرسل بالتعريف الراجح الذي ذكرناه، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين. نقل اتفاقهم وغير واحد من أهل العلم منهم الحاكم، وذكرنا قول الحاكم. وعلى الجانب الآخر في الكفة الأخرى يأتي تعريف الفقهاء والأصوليين وبعض المحدثين، أنهم عمموا وأوسعوا الدائرة في تعريف حديث المرسل بتعريفات عدة كلها مرجوحة كما ذكرنا. الراجح ما هو أن يكون المرسل برواية التابعي دون تقييد، باتفاق المحدثين، نقله ابن عبد البر في التمهيد والحاكم في معرفة أصول الحديث. قال ابن الصلاح وأيدا لهذا المعنى المشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. المشهور هو في التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. معنى كلمة المشهور هو التسوية بين التابعين أي أن الحديث المرسل لا يقيد برواية التابعي الكبير أو ما شابه ذلك، ولكن التابعي الكبير كالصغير كلاهما حديثه يكون مرسلا. فالصلاح يقول أن هذا الراجح فيه المشهور التسوية بين إيه؟ بين التابعين جميعا. وقد نقل الاتفاق على ذلك الطيبي في الخلاصة والنووي في والنووي، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين. فرع على ذلك في حكم الحديث النووي والطيبي وابن عبد البر والحاكم، وصراحة تعريف المحدثين هو الأتقن وهو الأقوى وهو الأرجح. فرع في الحديث المرسل في حكمه، حكم الحديث المرسل فيه أقوال عشرة نقلها السيوطي في تدريب الراوي والعلائي في جمع التحصيل، نخلص منها إلى ثلاثة طرفان ووسط. العلائي في جمع التحصيل، في جمع التحصيل والسيوطي في تدريب الراوي، عشرة أقوال في حكم الحديث المرسل نخلص منها إلى ثلاثة طرفان ووسط: القبول مطلقا، الرد مطلقا، وفي الوسط القبول بشروط. القول الأول قالوا بالقبول مطلقا، وهذا قد حكي رواية عن أحمد وقال به أبو حنيفة ومالك. عند مالك في أصوله أنه يقول بالحديث المرسل ويقدمه على القياس الجلي، يقدمه على القياس الجلي. طبعا العلة أن القياس هذا من الرأي، والحديث المرسل وإن كان ضعيفا فقد يكون له أصل فيقدم عليه. ومن أصول أحمد في رواية عنه أنه يقول بالحديث المرسل وإن كان يراه ضعيفا، ولكن يقول به إذا لم يدفعه شيء، ما عرضه حديث صحيح فضلا عن سنة عن كتاب، ما عرضه قول صحابي، ما عرضه من نص آخر لم يدفعه شيء، إن لم يدفعه شيء يقول هذا يعني لا يرد. إذا القول الأول القول بالقول مطلقا، وقال به كما ذكرنا أبو حنيفة وهو روي عن أحمد، وقال به مالك وهو قد حكي عن ابن القيم في الإعلام وعن ابن كثير. قالوا يعني أدلتهم على ذلك، قالوا إذا كان المعلق عند البخاري يقبل، تعليق البخاري تقبل رغم ما فيها من إسقاط الإيه الإسناد بالكلية أو معظم الإسناد، فلأن يقبل المرسل من باب أولى، هذه واحدة. قالوا يؤيد ذلك أن رواية التابعي الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم وأثنى عليهم القرون الثلاثة التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان المرسل تابعيا بعد احتمال الضعف، بعد احتمال الضعف. وكذلك الأمر الثالث قالوا مما يقوي احتمال القوة تقارب العصر بين المرسل وبين من أرسل عنه، بين المرسل وبين من أرسل عنه. القول الثاني الذي قال به الشافعي وذكره في الرسالة وهو أنه قد قبل. فالقول الثاني قال به الشافعي في رسالة وذكر جملة من الشروط في قبول الحديث المرسل، منها الأول، الشرط الأول ألا يكون المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، كأمثال سعيد بن المسيب. يعني لا، يعني إيه لا يرسل إلا عن ثقة؟ بمعنى أنه إذا تتبعنا مراسيله وجدناه لا يسقط إلا إيه؟ ثقة. لا يرسل مثلا لإسقاط ضعيف ولا للتدليس على ولا بل لا يرسل إلا عن الثقات، كما قيل أن الشافعي تتبع مراسيل سعيد بن المسيب فوجده لا يرسل إلا عن ثقة، إذا أسقط لا يسقط إلا إيه؟ ثقة. وهنا أشكال، فإذا يقال إذا كان لا يسقط إلا الثقات فلما أسقطهم؟ يعني الإنسان قد يسقط مثلا إيه؟ قد يسقط ضعيفا من باب التلبيس أو التعمية، ها؟ أيوة، أو علو السند. فهنا لما يسقط ثقة؟ قالوا الإجابة على ذلك من أمور، قالوا قد يسقط ثقة لأمور، منها أن يكون هذا المتن الذي يرويه قد أخذه عن جملة من الثقات من شيوخه، فيرسله اعتمادا على صحته عند شيوخه، يرسله اعتمادا على صحته عند شيوخه، معنى أن هذا المتن قد أخذه عن جملة من المشايخ، ها كلهم عنده إيه؟ ثقات، لأنه من شرطه، من شرط هذا المرسل أنه يروي إلا عن إيه؟ عن ثقة. عنده مثلا جملة من المشايخ يروي عنه، فهو لا يروي إلا عن إيه؟ عن ثقة، لهذا شرط بلسان الحال قد اشترطه على نفسه، كما مثلا إيه؟ فعل البخاري مثلا، يعني أقصد كما إيه؟ أن البخاري له شرط، فكأن هذا المرسل الذي لا يرسل إلا عن ثقة أخذ عهدا على نفسه، شرطا على نفسه بلسان الحال أنه لا يروي إلا عن إيه؟ عن ثقة، وروي له وأخذ هذا المتن من شيوخ عدة كلهم ثقات. ها فإذا ذكر أحمد ذكر محمد ذكر محمدا ذكر أحمد فكلهم إيه؟ ثقات. فإذا كان كلهم ثقات في درجة واحدة فإذا أسقطهم أو أسقط واحدا فإيه؟ لا شيء في ذلك. وقيل في جواب آخر أنه قد يكون قد نسى من حدثه من شيوخه، يعني عنده متن حدثني به شيخ فلان أم شيخ فلان أم وهم كلهم ثقات فإيه؟ يرسل. الجواب الثالث قال لأنه قد يرسل لأنه ذكره على سبيل المذاكرة، يذاكر مع غيره في سبيل المذاكرة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الرواية. القواعد هنا يغتفر في المذاكرة ما لا يغتفر في الرواية. إذا جلس الشيخ مثلا يحدث تلاميذه هذا ليس مجلس وليس مقام مذاكرة، فلا بد أن يأتي بالإسناد على إيه؟ على بابه. بخلاف المذاكرة إذا جلس اثنان للمذاكرة مراجعة فأمر يكون أيسر وأسهل. الشرط الأول كما ذكرنا وضعه البخاري ألا يرسل المرسل إلا عن ثقة، الوضع للأسف الشافعي. الشرط الثاني لا يرسل إلا عن ثقة. الشرط الثاني مجيء هذا المرسل مسندا من طريق آخر، وهنا قد يشكل علينا حتى يقبل الشافعي هذا المرسل لابد أن يأتي هذا المتن الذي أرسل بطريق آخر موصول، فقد نسأل، فإذا جاء بطريق موصول مسند فما حاجتنا للإيه؟ للمرسل. قالوا لا، أنتم ما فهمتم قصد الإمام، ها يقصد بأن يجيء هذا المرسل من طريق آخر موصول أن يكون هذا الطريق الموصول فيه نوع ضعف، فإذا انضم هذا المسند الذي فيه نوع ضعف مع المرسل تبين بذلك أن هذا المتن له إيه؟ أصل. يعني حينما قد يعارض الشافعي أنت تشترط يا إمام أن يأتي هذا المرسل بطريق آخر إيه؟ موصول، فما حاجتنا بالمرسل إذا أسند المتن؟ قيل لا، أنتم ما فهمتم قصد الإمام، قصد بمجيئه بسند آخر موصول أن يكون هذا الطريق الذي أسند واتصل يقصد أن يكون مثلا فيه نوع ضعف فمع المرسل يتبين أن للحديث أصل. شوف تعدد الطرق كده. تعدد الطرق. لذلك قالوا أيضا من فوائد ذلك إيه؟ إذا تعارض مثلا مسندان وكان في كليهما ضعف. ركز معي. تعارض إيه؟ مسندان وكان في حديث سند متصل مع سند متصل في كليهما نوع ضعف. فجاء مرسل يعضد أحد المسندين. فهنا يقدم المسند ولو كان فيه ضعفا إذا جبره إيه؟ مرسل على المسند الذي ليس معه إيه؟ مرسل يجبره. حد فهم حاجة؟ إذا تعارض ها كان بينهم نوع تعارض بين مسندين كلاهما فيه نوع ضعف، ضعف ناحية الضبط بقى يعني ها خد بالك. وفي مسألة ظاهرة مثلا بالتعارض، قول بالتحريم قول مثلا بالإباحة ها مثلا أو بالجواز أو بالكراهة. قالوا فالمسند الذي فيه ضعف إذا عضده مرسل يقول بقولي مثلا ويؤيد هذه المسألة ها، فيقدم المسند الذي فيه نوع ضعف إذا عضده إيه؟ مرسل على المسند الذي ليس فيه إيه؟ شيء لا يعضده شيء. الشرط الثالث عند الشافعي أن يكون المرسل من كبار التابعين. وكما ذكرنا من وقت يسير ها أن علة هذا الشرط قالوا يغلب على الظن أن كبار التابعين يكون جل شيوخهم من الايه من الصحابه رضي الله عنهم بخلاف مثلا ايه قتاده هذا من صغار التابعين اذا روى عن صحابي او اذا ارسل اقصد هو من صغار التابعين فقد يكون قد روى عن ايه تابعين كبير. ايوه لذلك تجد ان السخاوي في شرح الالفيه جعل المراسيل مرتبة حسب القوة. السخاوي جعل المراسيل مراتب، يقول مثلا أقواها مرسل الصحابي، إيه مرسل الصحابي؟ لسه جاي دلوقتي إن شاء الله هناخده. صحابنا المدرك مثلا حديثة صح كده. ثم يلي ذلك مرسل التابعي المتصل، إيه مرسل التابعي المتصل؟ ده واحد من الصحابة رأى النبي وكان هذا الصحابي في سن صغير دون التمييز. ايوه قلنا خدنا المره اللي فاتت زي محمد بن ابي بكر يعني ولد في حجه الوداع فهذا له حكم الايه الصحبه لانه ايه النبي قد رآه فله درجه الصحبه ولكن روايته تختلف عن ايه عن رؤيته تفرق بين الرؤيه والروايه من حيث الرؤيه صحابي من حيث الروايه يقال هذه روايه ايه تابعي وهي متصله دي متصلة محمد ابن أبي بكر وهذا يلغز به كما سيأتي المهم لا نتعجل فالمهم أن السخاوي رتب المراسيل مرسل الصحابي الذي ثبت سماعه عن النبي مرسل الصحابي الذي لم يثبت سماعه ثم مرسل مخضرم ثم مرسل سعيد بن المسيب ثم مرسل صغار التابعين يعني ده جعلها ايه مراتب من حيث القوة الصحابي الذي ثبت سماعه الصحابي الذي لم يثبت سماعه المخضرم وبعدين مخضرم ثم مرسل كبار التابعين كسعيد ابن المسيب ايوه الشرط الرابع عند الشافعي في قبول المرسل قال ان يكون عليه فتوى العلماء او يعضده قول صحابي يكون عليه فتوى ايه العلماء او يعضده قول صحابي اذا شروط اربعه وضعها الشافعي وهذه الشروط ها ليقبل بها الايه المرسل وهذه الشروط للعلم هي في قوله الجديد في قول القديم كان يرد المرسل مطلقا كان يرده مطلقا وفي الجديد وضع هذه الشروط في القول القديم كان يقول برد الايه المرسل اما في الجديد وضع هذه الشروط إذن قبل أن نذكر الراجح في المسألة نظرة سريعة على قول مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة أبو حنيفة يقول بقبول المرسل مالك يقول بقبوله لعلة أنه يقدم المرسل على القياس الجلي أحمد ها يقدمه إذا لم يعارضه ولم يدفعه شيء الشافعي قبله إيه شروط القول الراجح في هذه المسألة القول الراجح في هذه المسألة ها هو القول الثالث بالرد مطلقا، احنا ذكرنا الاول قبول مطلقا، الثاني يقبل بشروط، الثالث هو الراجح هو الرد مطلقا، وهذا الذي عليه جمهور المحدثين. يعني لو لاحظنا في تعريف المرسل كان القول الراجح مين؟ قول جمهور الايه؟ المحدثين. كذلك في حكم الحديث المرسل من حيث القبول او الرد او القول بشروط، الراجح القول الثالث هو الذي رجحه ابو حاتم الرازي، ابو زرعه الرازي، الامام النووي، يحيى بن سعيد القطان، الدارقطني، والامام البخاري، الامام الحاكم، السيوطي، جمهره، ها، والبيهقي وهو روايه عن احمد بن المديني، ابن مهدي، عبد الرحمن المهدي، ها، وابن الصلاح. ولو ذكرنا طرفا من اقوالهم، قال مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة، المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. قال ابن الصلاح: القول بضعف الحديث المرسل هو الذي استقر عليه آراء الجماهير من حفاظ الحديث. القول بضعف الحديث المرسل هو الرأي وهو القول الذي استقر عليه قول جماهير الحفاظ من أهل الحديث والنقد أو ونقاد الأثر، ونقاد الأثر. كما ذكرنا القول جمهور المحدثين نقل اتفاقهم ابن عبد البر والترمذي، ينقل الترمذي اتفاق المحدثين على رد الحديث المرسل، هو كما ذكرنا هذا الذي المختار. لذا فدعوى الاجماع على قبول الحديث المرسل هذه دعوى مردوده. شوف ازاي شيخ نقل ابن عبد البر والترمذي الاتفاق على عدم قبوله، على قبوله، على قبوله، على اتفاق المحدثين يا حبيبي، بينقل اتفاق المحدثين على رد الحديث المرسل. هم اختاروا شيخ اسمه رد مطلقا ورد بتفصيل المحدثين وليس الفقهاء والمسلمين. لا، ما انت جيت اخر بنقول ذكرنا اقوالا ثلاثه، القول الثالث هو الذي عليه جمهور المحدثين بالرد مطلقا بلا قيود ولا شروط، هو الذي عليه جمهور المحدثين، نقل اتفاقهم من الترمذي وابن عبد البر، وذكرنا جمهورا من اهل الحديث ذكروا الرد. فاذا سالت أو كما ذكرنا قبل أن أنسى، أن إذا دعوى الإجماع على قبول الحديث المرسل هذه دعوى مردودة على صاحبها. وكيف يقال بدعوى الإجماع وهو قول، وكيف قال دعوى الإجماع والقول برد الحديث المرسل؟ قال به الزهري وابن سيرين وابن المسيب، يعني هم قالوا اللي قالوا ان التابعين اجمعوا على قبول الحديث المرسل. كيف اجمعوا؟ وهؤلاء ثلاثه من كبار التابعين يخالفوا في ذلك، الزهري وابن سيرين وابن المسيب. فاذا سالت وما العلل من رد الحديث المرسل؟ ذكرنا قاعدة وجملة تجمع لك شتات المسألة في قول ابن حجر في النكت، قال: والعلة في إلحاق المرسل بأقسام الضعيف هو الجهل بحال المحذوف. العلة في إلحاق المرسل بأقسام الضعيف، يعني إيه أقسام الضعيف؟ يعني هيلحق بيه يا جماعة؟ يلحق بالمعضل المنقطع و المنكر، طبعا على اختلاف درجات الضعف والمتروك وما شابه ذلك، طبعا مع اختلاف الاحكام في المسائل. العله في ذلك كما ذكر ابن حجر هو الجهل بحال الايه؟ يعني الجهل بحال المحذوف؟ اننا نجهل هذا الذي سقط من السند، قد يكون صحابي وقد يكون ايه؟ تابعيا. فلو كان صحابيا لا غبار، والا وان كان تابعيا قد يكون ايه؟ لابد ان يكون قد يكون صادقا او كاذبا، لان الكذب قد وقع في عصر التابعين. نحن نقول أن النبي عدله في الجملة أو أثنى عليه في الجملة، لكن قد يكون في أحد فمن يفعل، خاصة أن كما سنذكر أن بدعة الخوارج ظهرت متى؟ في عصر الصحابة. وكان كما قال أحد الخوارج التائبين، قال يا أهل الحديث إن هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون إيه دينكم. قال فإن كنا إذا اشتهينا شيئا صيرناه حديثا، ويتحدث عن نفسه يعيش في عصر التابعين، فيقول كنا إذا اشتهينا شيئا صيرناه إيه حديثا، فلعل التابعي يأخذ من أمثال هؤلاء فيظنه إيه يحسن الظن به فيرويه حديثا. الأصل كما ذكرنا أن الراوي متهم حتى تثبت عدالته. ظهرت البدع بقوة في عصر التابعين. أيوة ظهرت بدع القدرية، والخوارج كانت من أوائل، بل هي أول فتنة ظهرت، أول بدعة ظهرت بدعة الخوارج. فالحاصل نقول مما يؤيد القول أو مما يؤيد الترجيح الثالث هو إمكان أن يكون التابعي قد روى عن تابعين مثله، فالأمر ليس محصورا في روايته فقط عن الصحابة، بل يكون قد روى عن تابعين مثله. وذكرنا في ذلك مثالا، قال عنه الذهبي هذا الحديث لا نظير له، يرويه ستة من التابعين بعضهم عن بعض. ستة من التابعين يروي كل واحد منهم الحديث عن الآخر، حديث إيه؟ فضل سورة الإخلاص. قال الذهبي هذا الحديث لا نظير له، فهذا مثال لحديث يرويه تابعي عن تابعي، فيروي تابعي عن تابعي إلى آخره. قال الخطيب والذي نختاره هو سقوط العمل بالمراسيل. الخطيب البغدادي في الكفاية بيقول والذي نختاره هو سقوط العمل بالمراسيل، وذلك للجهل بعين راوي، للجهل بعين راوي. قال وعليه فيكون مجهول العدالة، مجهول العدالة، فوجب كونه غير مقبول، غير مقبول. قال السيوطي وإن اتفق أي لو حدث مثلا وحصل ذلك، وإن اتفق أن المرسل لا يرسل إلا عن ثقة، وإن اتفق يعني وإن وقع ذلك أن المرسل لا يروي إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الإيهام غير كاف، لا يكفي التوثيق مع الإيهام، بمعنى يقول حدثني ثقة، أو يقال مثلا فلان لا يروي إلا عن ثقات، فهذا التوثيق مع الإيهام، لأنه ما من أحد إلا ويخطئ، قد يروي تارة عن ثقة وفي جانب مرة أخرى يروي عن غير الثقة. فيريك. فبنقول ومما يؤيد القول الثالث إذا كان مجهول المسمى، إيه مجهول المسمى ده؟ طب نكتب مكان نشرح. إذا كان مجهول المسمى لا يقبل، فمجهول العين من باب أولى، مجهول العين والحال. إذا كان مجهول المسمى لا يقبل، فلأن نرد مجهول العين والحال من باب أولى. احنا كده ذكرنا كام حاجة في العبارة ديت؟ ثلاثة. حاجة اسمها ايه؟ مجهول المسمى. في مجهول العين، في مجهول الحال. مجهول المسمى كما ذكرنا ان هو ايه؟ يعرف اسمه. لا يعرف لا اسمه ولا حاله. زي المرسل كده مثلا. تابعي يروي عن السلم. اسقط من صحابي؟ اسقط ايه؟ مش عارفين من اسمه. اسمه مجهول الايه؟ الحال. مجهول الايه؟ لا شفاش. ايوه مجهول المسمى. وهناك مجهول الايه؟ العين. عن رجل من التابعين، ده بيقول ايه الحال ولا مجهول العين هذا، مجهول الحال عن مصطفى ابن احمد. دور بقى على مصطفى ابن احمد بقى. مجهول مسمى مع رجل من التابعين، ده مجهول مسمى. مجهول مسمى زي لو حديث مرسل، ان التابعي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ها خد بالك شيخ، حضرتك قلت عن رجل من التابعين، اذا كده لا اعرف اسمه اعرف حاله، يبقى مجهول مسمى صح. مجهول العين بقى، مجهول العين ها ان يقال عن رجل من التابعين، ياتي في السند فيقال مثلا عن فلان عن فلان. خليك معي ثاني مره ثانيه، مجهول المجهول المسمى اللي هو ان التابعي يروي عن ايه؟ عن السلم اللي هو المرسل. وصل وصل كده؟ ايوه ما اعرفش مين اللي سقط، مجهول مسمى. مجهول العين ان ياتي في السند رجل ما سمي ها ولم يعرف عينه ولا حال، يقال عن رجل من التابعين عن مصطفى مثلا عن احد الصحابه اسمه ايه؟ مين بقى واحد من التابعين ده؟ ودار بقى واحد من التابعين معايا؟ اسمه مجهول الايه؟ مجهول العين. مجهول العين، مجهول الحال بقى ان ياتي اسم نبحث عن ترجمته فلم نجد له ترجمه، يقول هذا لم نجد له ترجمه، مجهول الحال ما نعرفش بقى حاله ايه بقى ده؟ ثقه ضعيف. نؤيد ذلك ايضا في رد الحديث المرسل ما ذكره ابن حجر في لسان الميزان، لما ذكر ابن حجر في لسان الميزان قولا لشيخ من شيوخ الخوارج كما ذكرنا قريبا انه قال يا اهل الحديث انظروا عمن تاخذون ايه انكم، فانا كنا اذا اشتهينا شيئا صيرناه ايه حديثا. ابن حجر بيقول هذا القول قاسمه الظهور او قاسمه الظهر لمن احتج بالحديث المرسل، قاسمة الظهر لمن احتج بالحديث الايه؟ المرسل. قال لأن بدعة الخوارج قد ظهرت في صدر الإسلام، في صدر الإسلام، فلربما سمع الرجل الحديث منهم أي من الخوارج مثلا فحدث به إحسانا بالظن بهم وهو الاصل له. قال فربما ان الرجل يسمع منه اي من الخوارج الحديث فيحدث به احسانا بالظن بهم وهو الاصل له. طبعا هذا الكلام قد يعارض، كيف يعارض؟ هذا الكلام صراحه قد يعارض بما مسألة في العقيدة هي قد يعارض بما؟ يعني لا أصلا مسألة في العقيدة بدعة، رواية صاحب بدعة. إن الخوارج أصالة كانوا يعدون الكبيرة ها كفرا، من وقع في كبيرة فقد إيه؟ فكفر، وعندهم إن إيه؟ ها أن الذي يكذب هذا من كبيرة فيكفر بالكذب، فكيف يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون أن الكبيرة يكفر بها صاحبها، خاصة إذا كان الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. سنة الكلام شفنا الخوارج قال قلنا إذا اشتهينا شيئا صيرناه إيه؟ ماشي، هذا كلام عن واحد منهم، ولكن في أصل عقيدتهم فهم يرون حرمة الكذب وأن الكبيرة تكفر. يؤيد ما سبق أن الحديث المرسل مردود ومن أقسام مردود ما قاله يزيد ابن هارون لحماد بن زيد. قال يزيد ابن هارون لحماد بن زيد، هو يسأله يزيد بيسأل حماد هل ذكر أصحاب الحديث في القرآن؟ هل ذكر أصحاب الحديث أي رواة الحديث الذين يبحثون عنه مسندا متصلا مؤتصلا موصولا، هل ذكر أصحاب الحديث في القرآن؟ فقال حماد بن زيد نعم، قال تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ليتفقهوا في الدين، طبعا الآية لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ثم ينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فقال: وهذا في من رحل في طلب العلم ثم رجع إلى من وراءه ليعلمهم إياه. ليعلمهم إياه. فقال الحاكم معلقا: وهذا النص دليل على أن العلم المحتج به، على أن العلم المحتج به هو المسموع غير المرسل. الحاكم بيقول هذا النص دليل على أن العلم المحتج به الذي يكون فيه الحجة هو العلم المسموع الذي العلم المسموع غير الايه؟ غير المرسل، ذكره في معرفة علوم الحديث. اتفضل. ممكن اعترض الشيخ على قول الحاكم، تعليق الحاكم ان حصر الاحتجاج بقى العلم السمع بس، ممكن يكون مجادة او مكتبة او ولا حاجة. لا، هو يقصد الايه؟ العلم المسموع به هو قال بعد كده غير المرسل. متصل، مقصود يعني متصل. متصل. متصل، ما يكونش مرسلا. واخد بالك؟ ان هو ايه؟ كلامه واضح، قال غير الايه؟ لما يقول غير المرسل ما قياسش سواء بس صح. إذن الحاصل أن المرسل في خلاصة المسألة السابقة هو حجة عند الفقهاء وعند كثير وعند الأصوليين وبعض المحدثين، ولكن جمهور المحدثين وعامتهم على الرد على رد الحديث المرسل إذ أنه من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف، وقد ذكرنا على ذلك. قال ابن حزم أيضا هو من القائلين برد الحديث المرسل، قال: لقاء التابع بالصحابي شرف وفخر عظيم، فلا معنى أو فلأي معنى يسكت عن تسميته. يعني هو بيقول أن كون التابعي يلقى صحابيا هذا شرف وفخر عظيم، فلما يسكت عنه ولا يذكره في السند؟ ينقى. طبعا يبقى لنا الرد على بعض المخالفات عند المخالفين الذين قالوا مثلا البخاري فيه تعاليق، معلقات البخاري. نقول وجاوب ذلك في رد ابن حجر، رد ابن حجر حين قال البخاري فيه تعليق، المخالف استدل بالمعلقات في البخاري. رد ابن حجر فيقول أن البخاري له شرط في صحيحه، التزم ايه؟ بشرطه، وهو قد نص على ان هذه المعلقات من الضعيف فوضح ذلك واتى بها بصيغه الايه؟ التمريض. قال: يذكر يروى. فالحاصل ان البخاري قد اشترط شرطا والتزم به، وليست هذه المعلقات داخله ايه؟ ليست داخله في شرطه. فقد روى قسما منها بصيغة التمريض وقسما آخر وصلها غيره كابن حجر في التغليق التعاليق. ومنها ما رواه بصيغة الجزم فهي صحيحة إلى من علقه عليه، والمعلقات ستأتي في الدرس القادم بإذن الله عز وجل. ومنها ما وصلها غيره كابن حجر في كتابه تغليق التعليق. معنى له كتاب من 5 مجلدات، ها، أتى على كل معلقات في البخاري فوصلها، كتاب ممتاز جدا. تغليق التعليق. تغليق التعليق. أفضل طبعة هي طبعة المكتب الإسلامي. حجر أتى على كل معلقات ووصلها. ومما أيضا يرد عليهم حينما قالوا نقبل المرسل إذا كان المرسل لا يروي إلا عن ثقة، يرد عليهم أيضا بأن المرسل وإن كان يرسل عن ثقة فلا يمتنع أن هذا الثقة قد روى عن تابعي ضعيف، قد روى عن تابعي ضعيف. الرد أن نقول وإن كان هذا المرسل لا يرسل إلا عن ثقة فلا يمتنع أن هذا الثقة قد روى عن إيه؟ عن تابعين ضعيف. إشكال في مراسيل قد وجدت في الصحيح، بل في الصحيحين. أما عند مسلم فعنده 10 مراسيل، منها النهي عن المزابنة، يروي سعيد المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن المزابنة، هذا مروي عند مسلم، وكما ذكرنا هو واحد من 10 أحاديث مرسلة. الجواب عن المراسيل الصحيح أو صحيح البخاري بمعنى صحيح مسلم بمعنى أدق، مراسيل صحيح مسلم أولا الرد عليهم أو الجواب عن هذه المراسيل، أن يقال أولا هي ما ذكرت في الأصول، إنما ذكرت في المتابعات للاستشهاد للاستئناس. الأمر الثاني، الجواب الثاني، قد رويت هي موصولة في نفس الكتاب صحيح مسلم وصلها إلا حديث واحد، حديث أبي العلاء بن الشخير، إلا حديثا واحدا وعشر حديث ها ورويت موصولة في مواضع أخرى أو في أبوابها رويت موصولة. يعني مثلا عندنا حديث سعيد بن المسيب في النهي عن المزابنة، هذا مرسل ورد في نفس الباب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن النبي، ورد موصولا متصلا متصلا مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا شيخ؟ هذا جواب. الجواب الثاني إلا حديث واحدا، إلا حديث واحدا هو حديث أبي العلاء بن الشخير، هو من التابعين يروي أن قال كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا، ينسخ بعضه بعضا. جواب آخر، الجواب الثاني ولا الثالث؟ هذا كلام هو كلام كلام الشيخ. إذا كذا ذكرنا كم جواب؟ اثنين. أولا وردت موصولة في مواضع أخرى، ثانيا ذكرت المتابعات ليست في الإيه؟ الأصول. الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن مسلما نفسه رحمه الله رضي عنه قد ذكر في مقدمة الصحيح إيه اللي ذكر في مقدمة الصحيح؟ قال والمرسل في أصل قولنا وأصل قول العلماء ليس بحجة. الكلام ذكرناه قريبا، قال مسلم فهو قاعد لك قاعدة فلا يضره ولا يشكل عليه بما ذكره من مراسيل، إذ أنه أوضح لك أن هذا إيه؟ أن المرسل لا يقبل، قال والمرسل في أصل قولنا ليس بحجة. ثم نعرج على ذلك بالتفريق بين المرسل المطلق والمرسل المقيد. المرسل المطلق والمرسل المقيد، وما الفرق بينهما؟ المرسل المطلق أن تقول إيه؟ هذا حديث إيه؟ مرسل. دي مسألة مهمة جدا. المرسل المطلق اللي هو حديث المرسل الذي درسناه الآن، اللي هو المرسل رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده اسمه ايه؟ مرسل مطلق دون ان يقيد بشيء. اما المقيد فهو المعروف بالمرسل الصحابي، مرسل الصحابي، وهذا لا يذكر الا ايه؟ مقيدا. وعيب على المحدث او على المنشغل بهذا العلم ان يقول عن حديث من مرسلات او من مرسل الصحابه ان يقول هذا مرسل ويسكت، يقال مرسل الصحابه. فاذا اردنا ان نعلم فما مرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي هو ان يروي الصحابي بين قوسين كده الذي له سماع ومرويات عن النبي، ده قيد مهم جدا. نقول تاني، مرسل الصحابي ان يروي الصحابي بين قوسين الذي له، هذه عايده على مين؟ الصحابي الذي له سماع ومرويات، شاهد النبي وروى عنه جملة من الآثار. مرسل الصحابي هو رواية الصحابي بن قوسين اللي هو الذي له مرويات، ها ايه في القوس بقى؟ ايه في القوس؟ هو رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم لشيء لم يشهد، لشيء لم يشهد، اما لتأخر اسلامه واما لصغر سنه، اما لتأخر اسلامه واما لصغر سنه. ان صحابيا من الصحابه الذين كانوا على النبي صلى الله عليه وسلم حدث شيء ما قبل أن يسلم هذا الصحابي، أو حدث وكان هذا الصحابي صغير. بالمثال يتضح المقال، حينما تقول عائشة رضي الله عنها: أول ما بودئ به النبي من الوحي الرؤية الصادقة يراها كفلق الصبح. عائشة وقت البعثة كان عمرها 5-4 سنوات، كانت يعني سنها صغير. احنا قلنا توفيق خلاف ما شيخ مع اصلا يعني اعتبر في الصحابي شافه وما شافش اصلا مش ده قول النبي صلى الله عليه وسلم. لا ما هو تفرق دي بقى يا شيخ، لانه اذا روى شيء لم يرى فمن نقول له من اين علمت ذلك؟ فيقال اما ان النبي حدثه بعد ذلك، يعني مثلا مثال تصح المقام قول عائشه انه اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقه، فاذا سالنا عائشه ومن اين لك ذلك تقول اما ان حدث به النبي بعد ذلك بعد زواجها وقال كنت اول ما بدا بي الرؤيا الصادقه، واما ان يكون قد سمع ذلك من الايه؟ احد رواه عن واحد من الصحابه لا يعقل ان تروى عن التابعين. فروايه الصحابه عن التابعين على الندره، والظن بالصحابي انه اذا روى عن تابعي يذكر، وهذا نادر والنادر لا حكم له. نرجع مره ثانيه، فمرسل الصحابي ان يروي شيئا بشرط ان يكون الصحابي له ايه مرويات، يروي شيئا في شيء لم يشهد، اما يتاخر اسلامي او صغر سنه. مثلا اذا روى ابو هريره، ابو هريره له مرويات، هو اعظم الناس روايه، يعني حديثه حوالي 5370 حديث تقريبا. ف اذا روى شيئا عن عن اول البعثه وهو قد تاخر ايه اسلامه، فهذا يقول مرسل ايه صحابي. مرسل صحابي أن يروي شيئا لم يشهد. حكم هذا المرسل أنه يكون حجة محكوم بصحته على الصحيح، محكوم بإيه؟ بصحته على الصحيح، كما نقل ذلك النووي والسيوطي وجعله أنه قول جمهور المحدثين. والسيوطي وجعله قول جمهور المحدثين. وفي من لعبه مرسل الصحابي؟ ايوه، هناك من جعل مرسل الصحابي ضعيف كابن برهان، ابن بطال، ها، والباقلاني من الشافعيه، ابن برهان، ابن بطال، قالوا بضعف المرسل، مرسل الصحابي. فاذا سالتهم ولما؟ هقولوا يا شيخ ما وجهتهم في ذلك؟ من قال بضعف مرسل الصحابي يقول ها أن الصحابي يعني إيه؟ قالوا اللي هنقوله في المرسل المطلق سوف يقال في المرسل المقيد، يقول اللي هقوله اللي قلناه في المرسل المطلق يقال في المرسل المقيد، يقال إيه بقى؟ أن الصحابي قد يكون قد روى عن النبي، ويكون قد وقد يكون روى عن إيه؟ عن تابعي. ها؟ فلما قالوا والسند إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، السند إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. خليك معايا دلوقتي، فهذا كلام مرجوح ضعيف، إذ أن الظن بالصحابي، أولا قبل أن نقول الظن نقول أن أغلب وجل رواية الصحابة إنما تكون عن النبي أو عن الصحابة من أمثالهم، وقلما رأينا صحابيا يروي عن تابعي، وهذا نادر والنادر لا حكم له، هذه واحدة. أمر الثاني نحسن الظن بالصحابي أنه إذا روى عن تابعي بين وأظهر اسم هذا التابعي، وإلا فهذا نوع يعني تدليس حينما يروي عن النبي وهو يكون قد أخذه عن إيه؟ عن تابعي، وهذا نادر والنادر لا حكم له. إذن عندنا أمور ثلاثة هنا نختم بها الدرس، أمور من الأهمية بمكان. عندنا المرسل الإيه؟ المطلق. نعم. مرسل الإيه؟ مقيد. المقيد. فضل في مقيد بتابعي معنى مرسل سعيد، مرسل حسن. لا ده المرسل المطلق. إلا إذا قلنا أنه يقال مرسل سعيد خلافا للذين جعلوا ان من المراسيل ان يكون السقط بين تابعي وتابعين اخر، مثلا من تابع تابعين يروى عن تابع. طبعا كلام مرجوح ان المرسل هو ايه؟ ها رواية التابعي ده يبقى منقطع. ايوه منقطع، تابعين يعني أيوة. يسقط مثلا راوي او اثنين بينهم من التابعين، ومنهم من جعله ايه؟ منهم من جعله من المراسيل، كما قال البخاري في حديث في سقط بين النخعي وايه؟ وابي سعيد الخدري، قال هذا مرسل، واشهر المراسيل حديث اسماء قالوا هذا مرسل. ليه؟ لان خالد بن دريك لم يدرك عائشه، حديث اسماء لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب الرقاق. المهم نختم الدرس بفائده تلملم لك شتات ما سبق. الفائده وهي التفريق بين المرسل المطلق الذي هو اصل المساله اصل الدرس اليوم، والمرسل المقيد ومرسل الايه؟ الصحابي. والامر الثالث يجمع بين الامرين وهو رواية الصحابي الذي لم تعرف له رواية، رواية الصحابي لم تعرف له رواية، رواية الايه؟ الصحابي لم تعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لصغر ايه؟ لصغر سنه. خليك معايا، احنا لما قلنا مرسل الصحابي، مرسل مين هو مرسل الصحابي؟ هو رواية الصحابي الذي له المرويات. القسم الثالث بقى ايه بقى؟ ده رواية صحابي. يعني ايه صحابي؟ له رؤية وليس له رواية. طب ليس له رواية ليه؟ قالوا كان صغيرا وقت ان مات النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يقال له رؤية وليس له رواية. ها له ايه؟ رؤية وليس له ايه؟ رواية. له رؤية لان السلام قد رآه، ها، او قد رأى النبي في سن لا سنة يتحمل فيه السماع، كمحمد بن ابي بكر قالوا ولد في حجه الوداع، وعبيد الله بن عدي على ما اتذكر قالوا ان هؤلاء لهم رؤيه، وبيصنف وتصنف اسماءهم في معاجم الصحابه. يعني مثلا لما تقرا مثلا الاصابه في تمييز الصحابه، ها اسد الغابه في تمييز الصحابه، يدخلون ايه هؤلاء مع ايه؟ الصحابه، وهذه ايه؟ شرف لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. أما حال الرواية فجعلوا روايتهم مندرجة تحت رواية التابعين. جعلوا أما يبقى احنا هنا بقى الراجل دوت، خليك معايا يا شيخ، بتوع التراجم هياخدوه في جانب، بتوع الحديث هياخدوه في جانب تاني، بتوع التراجم بيجوز الصحابة والتاريخ ده صحابي، يجي بتاع الحديث يقول لك لا ده تبعنا احنا، صح التعبير، ده روايته غير ايه؟ رؤيته، رؤيته ده صحابي، روايته يبقى ده ايه؟ تابعي. فجعلوا رواية امثال هؤلاء، وان قالوا قال رسول الله، ها قولهم كما كان يقول سعيد قال رسول الله. كقول كبار التابعين. كقول كبار الايه؟ التابعين، لا تكون ايه؟ مرفوع. لا تكون متصل على الاتصال كرواية أبي سعيد الخدري، كرواية أبي هريرة، كرواية عمر، ها جعلوا له رؤية. أما الرواية فقال روايته إيه؟ رواية التابعين. وصلت عندك شيء؟ أنت في الطريق لسه صح؟ يا رب فهمنا عليك يا رب. طب نخلص واسأل وسأل كما شئت، أسير معاك. احنا قلنا شيخ لم تعرف له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من صغر سني وقت أن مات النبي، صح؟ ده هو المرسل المقيد، ما برضه كان عنده صغر سن أو لا؟ قلنا لابد يكون له سماع ومرويات. لا هو قصده مرسل الصحابي، هذا الصحابي ها نعم كان صغيرا لكن كبر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس شيخنا. ابن عباس، ها عائشه، العبادله الاربعه، او كما تاخر اسلام او العبادله الاربعه، ها ابن عباس، ابن الزبير، ابن عمر. المقيد بقى المقيد هذا الصحابي، ها كان صغيرا في وقت ما كبر وقد سمع بعد ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. عائشه كانت صغيرة في وقت البعثة فكبرت وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لا مرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مش مرويات؟ لا مرويات. ها تروي شيء بقى هي رغم ان ليها مرويات كثيرة، بعض الروايات وبعض الأحاديث هي لم تشهدها كبدء نزول الوحي. المهم بس الحمد لله يا رب فهمنا وعلمنا يا رب. نرجع إلى مقصود الدرس، ها وهو الأمر الثالث بقى هو إيه؟ رواية من له رؤية وليس له إيه؟ رواية. فهذا كما ذكرنا كما نقل رجح ابن أبو حاتم الرازي يقال أن هذا صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الإيه؟ الرواية. الرواية لذلك يلغز فيقال رواية صحابي تحمل على الانقطاع ورواية تابعي تحمل على الاتصال. قول ماشي. يقول غزو بهذا، رواية صحابي تحمل على الانقطاع ورواية تابعي تحمل على الاتصال. خليها واجب دي ولا تجيبوها انت؟ والله لو ها ليش الروايه التابعيه تحمل على الانقطاع؟ واحده واحده، روايه صحابيه تحمل على الانقطاع لم يسمع من الصلاة. روايه صحابيه تحمل على الانقطاع، الصحابي الذي راى النبي وراه النبي وكان صغيرا دون التمييز لا يعقل ما يسمع، فهذا يصنف كام صحابي. اما روايته فايه؟ تابعيه. التابعيه منقطعه، نعم مرسله اقصد، كتابعين لو كلام كبار التابعين. رواية التابعي تحمل على الاتصال، مين بقى التابعي تحمل على الاتصال؟ التابعي تحمل على الاتصال؟ احنا صغيرين ممكن ينقل من طريق اخر التصريح بالسماع مثلا من الصحابة، مرسل الصحابي. طب كده فين الانقطاع كده؟ لما يقول تابعي عن الصحابي. لا هو ارسل. انا بقول رواية التابعي يا شيخ، رواية التابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رواية كبار التابعين. ما حتى كبار التابعين يا ابني. حتى لو كان سعيد قال رسول الله، قال رسول الله ده اسمه ايه؟ اسمه مرسل. صح. احفظ بقى دي، رواية التابعين تحمل على الاتصال في حال رجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم. من يسلم هذا الرجل؟ فروى عنه شيئا ما، ها؟ فمات النبي صلى الله عليه وسلم، تحمل، فمات النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم هذا الرجل، فهذا يسمى إيه؟ صحابي. يسمى إيه؟ يسمى تابعي. فإذا روى شيئا سمعه من النبي، طبعا هذا الرجل أسلم على ذلك وروى شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه تحمل على الانقطاع، تحمل على ايه؟ غلط، تحمل على الاتصال. هل يسمى صحابي؟ لا. هل روايته على الانقطاع؟ لا. مثلوا لذلك بايه؟ برسول قيصر، او قال كسرى، رسول قيصر، رسول قيصر التنوخي، سمع من النبي صلى الله عليه وسلم واسلم بعد ذلك فروى عن النبي، فهذه روايته كما ساقها احمد مسنده، جعلها من المسند المتصل، ساقها احمد في المسند في مسنده وجعلها على الاتصال، هو تابعي. ورويته ايه؟ رويته متصل. شفنا هنا قلنا مثلا كان مقدره مثلا لو ادرك الاسلام لم يسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسلم واسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، ادرك الجهاديه والاسلام تمام، وروى حديث تحمله حاله الكفر واداه حاله الاسلام، نعم هذه على الاتصال. هذه على كما ذكرنا نحن من نفس المثال اللي قلناه دوت، ها زي مثال رسول قيصر التنوخي. اذا فمثال التنوخي مثال لي كما ذكرنا روايه للتابعي تحمل على الايه؟ على الاتصال. ومثال المرسل لصحابي ليس له روايه وله رؤيه، مثلوا ليه؟ له بمحمد بن ابي بكر وطارق بن شهاب. قال الترمذي: كثير من صبيان الصحابه راوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع ولا روايه عنه. محمد بن ابي بكر من شهاب؟ وطارق بن شهاب. طارق بن شهاب. طارق بن شهاب. نعم. شيخنا عشان كده هنديت روايه الصحابي اللي تحمل على الانقطاع. لأنه لم يسمع الناس صلى. صح. ممتاز. لذلك فالقول بأن المرسل ورواية التابعي قد يعرضه إيه؟ فالقول بأن المرسل ورواية التابعي ها قد يعرضه إيه؟ أن هناك جاء من خصصه. نعم، أن القاعدة العام أن المرسل رواية الإيه؟ التابعي، ولكن قد يأتي ما يخصصه في تابعي كالتنوخي، ودي حالة خاصة، لا يكون إيه؟ مرسلا ويكون على اتصال. فهمت؟ يعني القاعدة العامة أن المرسل رواية التابعي، هي هو المرسل فيه انقطاع يعني، رواية التابعي، ولكن قد يكون رواية التابعي وليست مرسلة كالحالة الخاصة دي، بس دي حالة خاصة. أيوه صح. وكما ذكرنا نذكر قول ابن الصلاح في مرسل الصحابي. احنا قلنا مرسل الصحابي هو ايه؟ يروي شيئا، ها الصحابي له مرويات عن السلام كعائشه، يروي شيئا هو لم يشهد. قال ابن الصلاح في روايه مرسل الصحابي، قال في حكم الموصول المسند، في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة، يعني معظم روايته عن الصحابة، والجهالة بالصحابي لا تضر. وكذا نص عليه الحافظ العراقي في التقييد. كما ذكرنا أن الصحابي لو كان روى عن تابعي لذكره، وهذه من أمانات الصحابة. نص عليه الحافظ العراقي في التقييد، وعليه يقال أن مرسل الصحابي قد حكمنا بصحته. مرسل الصحابي قد حكمنا بصحته لما؟ لانتفاء العلة التي من أجلها ضعف الحديث المرسل. مرسل الصحابي حكمنا بصحته ليه؟ لانتفاء العلة التي من أجلها ضعف إيه؟ ضعف الحديث المرسل، أو مرسل إليه على الإطلاق، وهو الجانب حل إليه المحذوف. قال ابن الصلاح في النكت، قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح، قال ابن حجر في نكته على ابن الصلاح: مرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة. وهذا الذي عليه أئمة الحديث، وهذا الذي عليه مرسل الصحابي حجة، وهذا الذي عليه أئمة الايه؟ أئمة الحديث. كيف أئمة الحديث لما تستخدم عند أهل العقيدة غير لما تستخدم عند أهل الايه؟ الاصطلاح. يعني لما تستخدم كلمة ايه؟ زي مثلا كلمة السنة بتختلف باختلاف موضعها. فكلمة برضو أئمة الحديث لما يستخدمها أهل العقيدة يقصدوا ايه؟ الذين يتبعون سنة النبي واعتقاد السلف. يعني مثلا لما ايه؟ لما يجي مثلا أبوبكر الإسماعيلي يؤلف ايه؟ كتاب اسمه ايه؟ اعتقاد أئمة الحديث. هل يقصد اعتقاد أئمة الحديث اللي هم انشغلوا بالحديث رواية ودراية وعلل؟ لا لا، يقصد ايه؟ ها؟ كما عقيدة الأهل السنة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال: ونحن حينما نذكر أئمة الحديث لا نعني من انشغل به رواية ودراية، رواية ودراية، ولكن ها أئمة الايه؟ اعتقاد الحديث هم أئمة السلف. هناك من انشغل بالحديث وعقدته لم تكن عقد السلف. أيوه أيوه، هناك من انشغل بأئمة صح أئمة الحديث لم يكن عليه طريقة السلف. الرد على المخالف، من المخالف؟ الذي قال برد وضعف مرسل الصحابي. لما؟ قال قد يكون قد روى عن تابعي، وهذا كلام مردود، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. قال السيوطي في التدريب: رواية الصحابة عن التابعين نادرة، رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا بيّنوا. قالوا: أكثرها ليست مرفوعة بل هي إسرائيليات أو موقوفات. أكثرها ليست مرفوعة بل هي إسرائيليات، ومثلوا لها برواية ابن عباس عن كعب الأحبار. قالوا يعني أظهر مثال لرواية الصحابة عن التابعين رواية العبادلة وابن عباس عن كعب الإيه؟ كعب الأحبار من التابعين. كان عنده إيه؟ بعض الإسرائيليات وكذا كانوا يروون عنه. فرعا على ذلك إذا قال التابعي حدثني رجل من صحابة النبي، إذا قال التابعي حدثني رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا جهالة الصحابة لا تضر، إذ أنهم كلهم عدول، كما نص على ذلك أحمد. قال الأثرم، الأثرم قال: قلت لأحمد: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، إذا قال رجل من التابعين عن رجل من الصحابة ولم يسمه، ما سمهوش، فحديث صحيح؟ قال: نعم. ونص عليه الحميدي كما رواه عنه البخاري. قال نعم ونص عليه الحميدي قد روى عنه ليه البخاري. فإذا من العلماء كالبيهقي من جعل السند الذي فيه جهالة الصحابي من المرسلات، يعني بيجعل أن السند الذي فيه عن التابعي عن التابعي عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جعله مرسلا. إذا قال التابعي عن رجل من صحابة النبي هذا يسمى إيه؟ جهالة صحابي لا تضر. البيهقي جعله إيه؟ هو متصل شيخنا صح؟ آه طبعا متصل. أيوة طبعا. أنا في فرق المرسل الصحابي ها وبين أن يقول إيه؟ ها قال سعيد عن رجل من الصحابة، هذا على الاتصال. هذا كأن هذا كأن يقول عن أبي هريرة سواء سواء. إذا قال عن رجل من الصحابة ها هذا كقولي عن ابن عمر عن أبي هريرة ها ها شرط يكون ثقة. مين اللي ثقة؟ شيخ ما هو ممكن هو يحصل من الصحابة عن رجل من الصحابة والصحابة عدو. لا شيخ أنا قصدي التابعي يعني مش ما ممكن يعني تابعي كذاب؟ لا شيخ لو تابعي كذاب مثلا يقول عن رجل من الصحابة كده. طيب ده هيقول حديثه كذاب ازاي؟ قول ايوه ماشي ده ذكر اسمه ذكر. اذا البيهقي بيجعل السند الذي فيه جهاله باسم الصحابي يجعله ايه؟ مرسلا. قال العلائي في التحصيل وهذا ليس بجيد الا اذا سماه مرسلا وجعله حجه. قرن على ذلك من العلماء من قدم المراسيل مراسيل الثقات على المسندات. ازاي بقى من العلماء من يقدم مراسيل الثقات على المسند ازاي مراسيل الثقات ان يقول مثلا سعيد عن النبي قالوا هذا مرسل ثقة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا يقدم على حديث مسند جاء المصنف فأظهر لك السند ولم يحكم على الحديث في كتاب لم يلتزم صاحبه إيه؟ شرط الصحة فذكر لك سندا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن تابعي عن النبي عن عن عن الرسول عن الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا ولو كان مسندا فإذا تعارض وعرضه مرسل ثقة يقدم مرسل الثقة عليه. بل قالوا أن مرسل الثقات يقدم على المسند في مثل الحالة إلا المسند أنه المسند الذي لم يلتزم صاحبه الصحة ولم يحكم عليه بصحة ولا بضعف. تفضل إيه الإجابة كده؟ طبعا كده كلام في نوع الصحة. إيه الصحة كده؟ مسند السؤال جاوب بس جاوب تعرف؟ قد يكون في طبقة من الطبقات ضعيف كذاب مثلا أو شيء فهو لما هو لم يحكم عليه ترك يعني إيه بقى القاعدة الأولى بقى احفظها كده من أسند فقد أحال من أسند فقد أحال يعني وجهة النظر هنا سواء كانت يعني فيها وجهة وما يعني عند قائلها يعني أقصد أن الذي أرسل وكان لا يرسل إلا عن ثقة فهذا قد ضمن لك الجهالة التي في السند طمن لك الجهالة التي فين في السند بخلاف من أسند ولم يحكم مثلا على الحديث صحة أو ضعفا فهذا قد يأتيك إيه بما قاله عمير وكسير وثالث ما فيه خير يأتي بالمتردية والنطيحة والمنقوضة يأتيك بسند فيه إيه الضعيف وأسنده لكن إيه أحال. ها أحال يعني أحال قال ابحث أنت ما هذا أتيتك بالسند وابحث أنت عن إيه ها عن ضعفي وإيه وصحتي ومن هنا استنبطوا قاعدة تسمى سيندم المنتخب مش المنتخب سيندم المنتخب دي بقى تبحثوا عنها لا منتخب دي تقولي معناها مرة جاية سيندم بشرط ألا تبحثوا في الإيه في النت دي بقى من الكتب ده شرط سيندم المنتخب ابحثوا عنها ما معناها ما تأويلها وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.